إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلك الله ربكم، الكل يؤمن بالرب الخالق. ما معنى الرب؟ ما معنى الربوبية؟ الربوبية هي الربوبية من الرب، والرب هو الذي يربي عباده خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة. فهذه أفعال ربوبية تسمى أفعال ربوبية: الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والقيام. القيام عليه على الشيء، الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه. هذه الربوبية يؤمن بها كل الناس، مشركهم ومؤمنهم. فاليهود والنصارى والمجوس يؤمنون بالرب الذي خلق والذي رزق، يؤمنون بأن الله الرزاق وحده والمتصرف وحده، والذي يحيي ويميت، يعلمون ذلك، لا يخالفون فيه المؤمنين. ولكنهم أنكروا وخالفوا ما بعد ذلك: لا إله إلا هو. لم يقروا بالإله المعبود الواحد، بل قالوا إن الرب لن نصل إليه إلا عن طريق تعبد المعبودات. يعني علينا أن نتوجه بالعبادة إلى من يعظمونه من المخلوقين، من المخلوقين دون أن ينكروا الرب. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون إن الله عز وجل الرب الخالق المتصرف المدبر، لا نتمكن من الوصول إليه إلا أن توجد وسائل، أن توجد وسائل ووسائط توصلنا إلى هذا الرب. فهذا مبدأ الشرك في بني آدم، الشرك في الإلهية في العبادة. فالله عز وجل يقول: ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يعني كما أنه خلق كل شيء وأنتم أقررتم بذلك، فكذلك هو الإله الواحد الذي لا شريك له في الإلهية، يعني لا يستحق العبادة إلا هو. فلماذا تعبدون غيره من هذه الوصايا تحت دعوى أنها تقربكم إلى الله؟ الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقولة المشركين قديما وحديثا. فلذلك أتى الشيطان إلى قوم نوح الذين أول من وقع فيهم الشرك، فزين لهم الأمر ابتداء حيث إن بني آدم كانوا على التوحيد، ما كان عندهم شرك في أول الأمر. آدم عليه السلام النبي المكلم لما نزل إلى الأرض كان موحدا، ما كان هناك لا مقامات ولا أضرحة ولا أصنام ولا أوثان تعبد من دون الله. وظل بنوه عشرة قرون على التوحيد، ما عندهم مقامات تزار ويطاف بقبور أهلها كما طاف الكعبة، ولا أصنام ولا ملائكة تعبد ولا يعبدون جنا ولا قمرا ولا شمسا، ما كانوا يعبدون إلا الله، الرب واحد والإله واحد، ما عندهم آلهة متعددة يتوجهون إليها في العبادة كما طرأ بعد ذلك على بني آدم. إلى أن أتى الشيطان إلى قوم نوح فزين لهم الشرك فقال لهم إن آباءكم كانوا يعظمون هذه الأنصبة التي أنتم نصبتموها على قبور أو على مقامات هؤلاء الصالحين، كما قال ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونصرا. قال أسماء رجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا، أسماء رجال الصالحين كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا تماثيل وأشياء منحوتة كي يتذكروهم بها. فلما ماتوا مات هذا الجيل وتنسخ العلم، ما يوجد علم، مات العلماء، مات العلماء، أوحى الشيطان إليهم أن آباءهم كانوا يعظمون هذه الأنصاب فاعبدوها إنها توصلكم إلى الله. فقالوا نحن نتوجه إليها بالعبادة كي تقربنا إلى الله، فاتخذوهم وسائل ووصائل فكان الشرك. فلما تنسخ العلم عبد، هذا مبدأ الشرك، هذا معنى الشرك الذي غفل عنه كثير ممن يدعي العلم للأسف، وصوروا للناس أن الشرك هو أن تعتقد ربا مع الرب أو خالقا مع الرب، يعني أو هو صوروا للناس أنك بدأت تقر بأن الخالق واحد وأنت موحد. هؤلاء قوم كانوا يقرون الخالق واحد، ولكن اتخذوا هؤلاء الأموات من الصالحين عندهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، اتخذوا وصائل فكان الشرك كما قال ابن عباس، كما قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، تعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا. ما معنى عبدوهم؟ هل اعتقدوا انهم خلقوهم؟ لا، هم يعلمون ان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا لم يخلقوا شيئا، لم يخلقوا ولا يرزقون ولا يملكون الاحياء ولا الاماته، ولكنهم اعتقدوا انهم سوف يوصلونهم الى الله، فتوجهوا اليه بالدعاء وبالذبح ويطوفون حول الانصاب الذي نصبوها لهم سواء كانت قبورا ام كانت بلا ذلك، فكانت عبادتهم تلك. هذا الشرك، هذا مبدأ الشرك في بني آدم. الآن للأسف الذين يدعون العلم سواء في القناة الفضائية في المنابر في غير ذلك يصورون للناس لا مضرت أنت تقرر أن الخالق واحد ثم تعبد من تعبد من الأموات، تتوجه إليهم بالدعاء، تستغيث بهم. مدد يا حسين، والله إن الحسين لا يسمعك حتى يمدك، المدد يقوم إلا من الله الذي يسمع الدعاء، والله إن الحسين رضي الله عنه لا يسمع الدعاء، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، نحن نعظمه ونقدره ونعلم فضله، لكن لا نعبده لا ندعوه، لأن الحسين لا يرضى بذلك، لا يرضى أن يدعى من دون الله، أن يطلب منه المدد أو يطلب منه إيه الرزق أو أن يطلب منه أن يكشف الضر. يدعون سدة المساكين كي يحصدوا الأموال في سلاطين النذور للأسف. إلى ما رحم الله. فاعلم أن إخلاص الدين لله هو الذي ينجيك عند الله، التوحيد، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به شيئا، هو سبحانه لا إله إلا هو خالق كل شيء، تعبدوه وهو على كل شيء وكيل عز وجل. فإخلاص الدين لله فرض على كل العباد، وكما قال عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوههم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أخلصوا الدين لله عز وجل. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله في يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي. وبعد أن قال لقد ظننت يا أبو هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كيف يقولها خالصا من قلبه وهو يدعو غيره؟ هل يعقل ذلك؟ يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، هذا لم يخلص، لم يخلص لا إله إلا الله لله. يقول لا إله إلا الله ثم يطلب المدد من غير الله، هل قالها خالصا من قلبه؟ إن كان قالها خالصا من قلبه فلن يطلب المدد إلا من الله، ولن يعتقد أن هناك من يملك أن يكشف عنه الضر إلا الله، ولا يعتقد أن هناك من يغفر الذنوب إلا الله. لأن بعضهم ممن يسمونه الإمام الشهيد عند المقرر بهم، ونحن لا نشهد بالشهادة إلا لمن شهد له الشرع، لا نقول عن فلان شهيد إلا إذا نص على ذلك الكتاب والسنة. كما بوب البخاري لا يقال فلان شهيد. الشاهد أن هذا المعظم عند هؤلاء كان يخرج في الموالد، يخرج في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به، يقول في المولد هذا حبيب القوم قد حضر وسامع الكل فيما قد مضى وجرى. هذا حبيب القوم أي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قد حضر، أي حضر حضرته الصوفية التي لا علاقة لها بالإسلام، ما أنزل الله بالرسول لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفعلها الصحابة ولا السلف، هذه الحضرة التي يسمونها الحضرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر معهم في حضرتهم المحدثة المبتدعة التي لا دليل من الشرع عليها، وسامح الكل، سامح كل من في الحضرة فيما قد مضى وجرى من الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الذي يسمونه الإمام الشهيد هو الذي يقول ذلك، الذي يريدون أن يقيموا دولة على منهجه ومعتقده الذي وليس من منهج الصحابة ولا السلف الصالح. فكما أخرج كذلك البخاري من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا العبد الذي خرج يجاهد في سبيل الله حقا، طبعا ليس بالمظاهرات ولا الثورات، هذا ليس جهاد الناس، هذا فساد في الارض. نتكلم عن الجهاد الشرعي، ان يخرج تحت رايه، تحت قياده ممكنه، كما حدث في قتال اليهود في حرب العاشر من رمضان وفي غيرها. هذا هو الجهاد، ان تقاتل المشركين، لا تخرج تقتل المسلمين في سيناء تحت دعوى الجهاد، هذا ليس جهادنا، تخريب وفساد وافساد في الارض. وقتل المسلمين واستباحة للدماء. ها؟ مغدر قدم عبد في سبيل الله خرج يقاتل في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله على الكفار والمشركين من يقوم رسالة غيرين ممن يقاتلون المسلمين. فإن فعل ذلك ففعل ذلك لله، لا يرجو ثوابا إلا من الله. فهذا لا توسل، هذا أخلص أخلص العمل لله عز وجل. ولذلك كان كل ما يمس هذا التوحيد فإن الشرع نهى عنه، نحو أن يحلف الرجل بغير الله ويقول أنا أعتقد أن إذا حلفت بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل الله، لكن كلمة جرت على اللسان. فلذلك سمى العلماء هذا الله الذي هو حلف بغير الله شرك لفظي، ولم يقصد أن يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بالله لما قال النبي أن يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أو والكعبة أو حياته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا الحلف بغير الله لأنه يمس التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معنى فقد أشرك؟ أي الشرك الأصغر، أي الشرك اللفظي، لكن قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا المحلوف به في مرتبة الله، يعني خوفه من هذا المحلوف به الذي حلف به قد بلغ خوفه من الله. وهذا قد يفعل البعض، تقول الأحاديث احلف بالله أنك مثلا لم تقل هذا أو لم تسرق، يقول والله مثلا ما سرق أو والله ما قلت هذا، تقول احلف برأس الحسين يا خير. لا لا لا لا يحلف برأس الحسين كذبا، لكن قد يحلف بالله كذبا، هذا شرك، شرك بالله عز وجل. فاحذروا من الشرك ومن أسبابه سواء في اللفظ وفي الفعل. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد ما شاء الله وشئت يا فلان. لماذا؟ لأن هذا أيضا فيه نوع مساس بجناب التوحيد. إذا قلت ما شاء الله وشئت يا محمد، أو ما شاء الله وشئت يا عبد الله ويا عبد الرحمن، هو أنت لم تقصد التسوية بين مشيئة الله ومشيئة للعبد، ولكنها حدث تسوية باللفظ. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحد الصحابة ذلك قال له: بل قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أخرى قال: بل قل ما شاء الله ثم شئت، بحرف ثم، لأن حرف ثم بلغة العرب يقتضي التراخي، الترتيب والتراخي، أي هذه المشيئة بعد مشيئة الله والمتراخية عنها، ليست في مستوى مشيئة الله، ما شاء الله ثم شئت لا بأس. فهذا كله مراعاة جانب التوحيد، إفراد الله بالعبادة، ألا يشرك بالله ولا باللفظ، حتى اللفظ لا تشرك فيه بالله، فكيف بما هو أعلى من اللفظ؟ كيف الذي يدعو غير الله، يستغيث غير الله، يذبح غير الله، يصفون الذبائح كما تصب إلى الكعبة إلى المقامات وأضرحة. والله عز وجل كما قال عن نفسه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإرادة الدم لله، تذبح لله أي مكان تذبح لله. ولهذا بحديث علي بن أبي طالب رجل مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح غير الله. وأخلصوا العبادة لله وحده تنالون رحمة الله ثم تنالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا العبد المخلص لله هو الذي لو أقسم على الله لأضره، كما في حديث أبي هريرة: رب أشعث مدفوع بالأبواب، أي لا يأمر به الناس، ليس من أصحاب الوجاهة وليس من أصحاب السلطان وليس من الأغنياء، لكنه مخلص لله ولو كان من أفقر الناس. رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأضره، أي أجاب الله دعاءه، لأنه أخلص الدين لله، أخلص العمل لله، لم يشرك بالله في دعاء ولا في ذبح ولا في حلف ولا بغير ذلك. وفي حديث سعد بن ابي وقاص الذي اخرجه مسلم في صحيحه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا الذي يحبه العبد التقي الغني، الغنى غنى النفس، الخفي يخفي عمله، لا يراه، لا يحب ان يقول الناس عنه انه عمل كذا وكذا، انه حج حتى ياخذ لقب الحاج، او انه تصدق حتى يقول عنه انه متصدق، او انه يصلي في المسجد حتى يقول عنه الناس انه يصلي. لا، خفي، يحب ان يختفي عن الناس، لا يحب الشهره الزائفه في القنوات الفضائيه وغيرها، يعمل لله خفي، انه يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا الذي يحبه الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ان الله انما يتقبل الله من المتقين، هذا الذي يقبل عمله، انما يتقبل الله من المتقين حتى لو كان عاصيا، لا يعني هذا انه سوف يكون معصوما، لن يذنب، لا، التقي يذنب ولكنه لا يصر، مهما أذنب يتوب. لم يصروا، لا يصرون عليه على ذنوب. التقي ليس معصوما، قد يقع فيه كبير أحيانا، لكنه يتوب، الله عز وجل يوفقه للتوبة. فكلما أذنب استغفر، يستغفرون يتوبون، ولذلك الله عز وجل يفرح بتوبة هذا العبد أكثر من فرح أحدكم براحلته فقد منه في الصحراء وكاد أن يهلك من الموت، ثم نام فاستيقظ فوجد راحلته أمامه محملة بالطعام والشراب، فأخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة فرحه أنه وجع الراحلة على فقد ابنه في الصحراء، فالله يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح هذا الرجل براحلته. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط، يخفض ويرفع، فالذي يخفض ويرفع هو الله عز وجل، والذي يوفق ويخذل هو الله، بيده الأمر سبحانه. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، العبادة لله وحده والإحسان إلى الوالدين هذا من أعظم الأعمال. كذلك هذا المحسن أيضا إلى والديه إنما يكون مخلصا لله إن شاء الله. ولذلك إذا أردنا صلاح المجتمع وأردنا النصر على أعدائنا الذين تربصوا بنا الآن من كل حدب وصلب، يريدون أن يأكلونا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، هذا حالنا الآن، تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب يريدون أن يمزقونا تمزيقا، فلن ننجو منهم ولا خلاص لنا إلا بتوحيد الله أولا، إخلاص العبادة لله، إخلاص العمل لله، ترك الشرك بكل صوره، ترك المحدثات والخرافات والبدع التي أفسدت البلاد والعباد. فاحرصوا رحمكم الله على هذا التوحيد وعلى تعلم العلم الصحيح، واتركوا دعاة للباطل، دعاة مظاهراتهم وثورات ودعاة للفتن، اتركوهم ولا يريدون الخير لكم ولا لبلادكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.